بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استشكال فاش؟ نعم نعم تفضل. استشكال حول الحديث الماضي تفضل. عائشة رضي الله عنها هي رملة ما هي قاعه لك سبق لسان ما هي زينب بنت جحش. زينب بنت جحش رضي الله عنها فعلا كان متزوج بها زيد مزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي زينب بنت جحش غلط. زيد رضي الله تعالى عنه فعلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم معناها زاد بعد من ان ترك زوجته هو ولي عاد يتزوج بها معناها تركها زيد حد يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة الرملة قيل انها رملة. المهم ان واحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجرت الى الحبشة تنصر زوجها ومات كافرا فلما عادت من هجرتها الى الحبشة تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظ عليها دينها. هذا هو المراد. في سؤالين جايين منها امرأة حقيقة ما عندهم علاقة بدرسنا. واحد منهم يتعلق بالعدة. المرأة يتعود في العدة من دركانها تحضر للدروس. الشريعة عاطيتها على انها تمشي لضروريات متاعها عنها معيشتها الى عادة عند الشقيلة تبيع شوي في المرصة والله حاجة هي اللي قائمة على رأسها وعيالها نجايز لها تمشي في النهار لأكل عمل ولعاد عنده شوي من انخال ما اللي عارف هالو شي هو العايشة فيه جايز له تقيسه ضروريات الحياة. وضروريات الحياة اللي كيفتهم ضروريات العلم إلى عاد ما هم أكد قاع مرة ما عنده حد يعلمها دينها ولا حضرت للدروس لا يتستفاد دينها ومتحفظة لكن لا ينظر فيه معناها ما يقد يقول حد انه حرام ولا صلف المرأة اللي في العدة ما جايز لا توقع ما هو للضرورة. لم راني عود متوفي زوجها والله شداك يمه والله قاعد مطلقها لا صل فيها النتهنة ويشتد لم راني تعود متوفى عنها زوجها عود الشد حاله يا غير الضروريات حتى تقيسهم وتعود لابس اللباس العادي حتى ومتحفوة حتى ولا بينها خطام مع حد يعني تعدى الحاجيات الضرورية وترجع فهمتوا السؤال الاخر شنو هو القلب كان هي اللي هي المعتدة كانت قد تقبض لباس جميل عند والدتها لباس عندها هي كانت قد تعطيه لوالدتها كانها مثلا قد تعطي لبسة عندها اللي هي المرأة والله هي مرقع عندها لباس جميل كانت قد تعطيه الوالدة تدقيس مناسبة تحضر لها بها كان ذاك تعود هي عاصية في حارتنها والله والله حضرك ما أحضر في الديقة يا غير أعطى المولاها دبوس أراه ديق لا فرق بينهما معصيتهم تقريبا متقد ورقاج أمي اللي ما وفانه ما يقص المعصية يا غير يشتري المرأة اللباس الرقي أراه كانوا لبسه هو أمي اللي نفسه لا فرق بينهم العون على المعصية هي وفاعل المعصية سيان مولانا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب الليلة درسنا لهذه الليلة هو الدرس قالوا المتمم للعشرين والحمد لله من سلسلة الشرح الأربعين النووية شرح أحاديث الأربعين المؤلفة شرف الدين محي الدين الإمام النووي. وكنا في الليلة الماضية نتكلم على حديث عائشة اللي روته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وسائر أمهات المؤمنين وصحابة الرسول لما أجمعين اللي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. والرواية الأخرى اللي أخرجها مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث هذا هو السادس من أحاديث الأربعين النووي الدرس عشرين والرقم الحديث حسب تسلسله الأربعين هو السادس الليلة. يا غير سابق نبدأ بدرسنا الليلة نهي ننبه على بعض النقاط اللي تنقبض من الحديث الماضي ضاق عنها دروسنا الماضية مع أن الحمد لله فوتنا فيها ثلاث ليالي وحنا نتكلم على معنى الحديث. يا غير هذا العلم انت لو فرفر ما تكفيه الليالي ولا خالق منه نقطة ما أننا فاصلين فيها احنا مضيعنا الجفاف والنعيمان في الصيف ما دندن علينا رعد. طيب هذا الحديث من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عنده سر عربي واحد عسري معناها ينقرأ من سرين. هو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إياك حذر به من البدع نشي كامل ما قط قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا القرآن ولا قالوا الحديث هذا ضلال. وحد مشى عليه وجاء المولانا ينخشى عليه من توكل النار وذاك اللي عدل كان ما هو صالح. اي رواية ما هي ماشية على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم مولاها لا تعب فيها الا كفه النار عاملة ناصبة معناها يشتغل حتى هو يتعب يا غير مبرتي. اهل الجنة قال مولانا انهم يشتغلوا يا غير يوم القيامة يجبروا النتيجة ولذلك قال لسعيها راضية شقلتها تجبر قيمتها ترضى بها واهل النار عملوا حتى هو برتاوا حتى بهم اللي عدلوا ما هو متوافق معه وطيات النبي صلى الله عليه وسلم. اي رواية وعدلت ما هي على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان عقوبتها لا تبرتي. وي رواية ايوه هذا الزرها العسري والله العربي واحد من زرورتها ان شكان ما هم عواطيات النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا ضلال. الزر الاخر قال من عمل عملا او من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد معناها اي مرد وطرات ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قالها القرآن هذا رد اي مردود على صاحبه مولاه يرتد على مولاه ما ينقبل ينفهم منها ان كل عمل وعدل ماشي على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد. إذا أني تتخالف معاه ترتد، وأني تتوافق معاه تنقبل. هذا هو الزر الأخر، الزر اللي ما يقرب أني تتعاقب عنه. عرف أنك جميع لعدلت إلى عاد لا إله إلا الله ترتد، إلى عاد سبحان الله ترتد، إلى عاد الله أكبر ترتد، إلى عاد ركعات ترتد، إلى عاد صيام يرتد، إلى عاد الحج يرتد، إلى عاد زكاة ترتد، إلى عاد مرور الوالدين يرتد، إلى عاد مجلس يرتد، إلى عاد أموال أعطيتها مصدقها ترتد. أي من الدمارك واطي على وطيئة النبي صلى الله عليه وسلم مردودة عليك. وأي رواية حنيتني عرفت النبي صلى الله عليه وسلم قالها والله عدلها والله آمر بيها والله كذا، أعرف إنها إنها ما تخيب عند مولانا. به اللي قال إن يرتد هذا المتعاق معاه، فهمنا منه إن حد بعده طاع على وطيئته ما يرتد. هل فهمتم هذا المعنى؟ إذا ينقرأ من زرين، من خالفه رد عليه ومن وافقه قبيل منه. كأن الحديث وعد وأوعد، رغب وحذر، قال إن الطريق اللي يقبل به معناها أن يتعدل دعاء متوافق مع طلبة مولانا. كان يعدل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد إن شاء الله. عدت استغفار بالطريقة لا يرد، ذكرت مولانا ذكر مشروع لا يرد، صليت الصلاة كما أمر لا يرد، زكيت بالطريقة اللي قال لك لا يرد، وفركشت السنت يرد. إيش مباشرة موقف العمل، لا يقبل الله إلا ما وافق شرعه. فهمت ذا؟ إذن هو تحديات وكرية وتهديد، كرية لمن وافقه وتهديد لمن خالفه. هذا من معناه، نفهم ولا ما نفهم؟ عاقبك قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، معناها أنك أسوأ. وهذا الشرط ليش منه إني تعود أنت هو المعدل البدعة رانا خليت، وإذا أتموا اللي شبرت بدعة عدلها واحدين سابقك وكرت وطياتهم، أعرف أنها إلى عاد البدعة هذه من عند من الصحابة جاي وكرت لا يرتد عليك. لا تقول إنها أنا الحقت الناس كانت عدلها. قال لك الحديث من عمل عملا أسول وياسر واسوى مكين نطرة ليس عليه أمرنا، أعرف أنه دور يرتد يعملوا مرمدار ويعملوا جديد. أسودوك العملوه بينك معاهم قرون، وأسودوا العملوه ما بينك معاهم ما وعاموا. إدروسية البدعة وجدتها لا تفيد شيئا. ما أدري هل فهمتم هذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا أسوى إن تخلق وأسوى كم قدره فهو رد مردود على صاحبه. طب فهمتوا؟ هذه ملاحظة. ملاحظة الثالثة هي أعلن هذا الحديث يدل على قاعدة عند العلماء من عند مالك والشافعي والسبق واللي وراه، حاروا فيها العلماء ودوخوا رؤوسهم ارتبطوا إلى ظلوا يشربوا تاي ما يقعد عنهم أدواه، ولاك ما وش من الكم يربط الراس ما يقعد عنهم أدواه، حايرين في معناه شنهي. من درا كان مولانا ننهى عن شيء، من درا كان حد كان كل شيء نهى عنه مولانا ونهى عنه رسوله، كانوا معناها انه فاسد والله ما هو فاسد. تو معايا؟ كان كل شيء نهى عنه والله تعالى ورسوله يا كانوا فاسد والله يقدر صح. وخالق بعض المسائل ماني قادر نفرفرها لكم، بها للناس ما هي متجادة ولا هي متقاربة. فيها واحدين لهم شيء قطوا الدس ممشي، وفي واحدين يتلا حد يفرفر لهم قواعد العلماء يحوروا يبي حروض يقاعد الهندسة شنو بها التعقيدات. بعبارة أخرى يقولوا الأصول هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أم لا؟ كان شنهات عنه الشريعة معناه أنه فاسد، والله تقيت عن نهي عنه الشريعة يا غير ما يفسد ما يخسر. كانوا يصلح والله فاسد قاع معناه يصلح ليك معناه يعود فاسد يا غير يخلى. على سبيل المثال أنا قاعد حج يا غير المال اللي عنده ما هو حلال، الحج وما كيفتوش هو واجب عليه الحج، والمال ما هو له، الصراق زايلة من البن وقام يبطها من هون نيجر السعودية وحي اجمل ماهوله، والله الوته والله البية مسروقة، وش لبيك لبيك انت سارك واحد حاز على عربينا ميه تماهل ومقصورة وحاز عليها واستحى وتوضى والله أكبر الله أكبر. أنت سارك المال عندك مولد من درى هذه من عمل عملا ليس عليها أمرنا أم نادم عدرش ليس عليها أمرنا مستحم بميها ماهلو ومتوضي بميها ماهلو وتخلصها بطهارة مسروقة هذا ليس عليها أمرنا. الدراع اللي عنده قابوها من عند الصقار ولا خرطوا عليها الليل ولا نهار ومع يستر بها عورته والله أكبر الله أكبر. أنت ساري الدراع اللي عليك مايلة دساتر بيه عورتك مسروق هذا عمل عملا ليس عليه أمرنا به اللي داخله شي قصرة داخله شي ما هو منه ما هو شرعي. الله أكبر متعدلة والصلاة متعدلة والطهارة متعدلة يا غير طهارة معدلة بشي ما هو لك والستر العورة معدل بشي ما هو لك والحج معدل على كرزي ما هو لك والله وتماهلك والله بيه مسروق. هذا النوع ينفرثروه العلماء حاروا حاروا كثير فيهم الخلاف. واحدين قالوا الطاعة اللي تعدل بشي داخل تحشي ما هو حلال يخرص. قالوا واحدين مجرد إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا تعود الدراعة ما هي لك صلاة بطلت ساتر بها العورة يتعود توضيت من مغصوب والله ما هو لك والله كذا طهارة مرفوضة والعبادة مرفوضة حجيت والما هو لك إن تقول لبيك إن قال لك لا لبيك ولا سعديك حوز بعيد. هذه طائفة من العلماء به اللي طيب ولا يقبل إلا طيبا. والمولانا نترى له آمر بالطاعة قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات حد قال واعملوا صالحا نعرف من هذا من الطيبات هي الأولى حد اعملوا صالحا. أما تعود المفتاح صرقة والله شما وكذا اعملوا صالحا ما تصح بها المبدية ما هي صالحة. وسيلة الطاعة لا بد من تعود طاعة. قال واحدين ماذا دامت الطريق منسى إذا اللي وراها منسس والغاب العبادة والغاب الفرق. حست على تيممت مش من الترام ما هو لك حجرة ما هي لك والله والله دار قاع مقصورة معناها دار زاد مغصوبة مقلوعة من واحدين حرمت التفية وصلي إن قال لك صلاتك ما تقبل به اللي الدار ما يحلق. هذه التراب انت مغتصبها والله الدار قالعها من مدة صلاتك مردود بهذه الارض اللي عندك ما هي لك تسارك اذا الواقف في سرقة. والحديث يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا وانتهى العمل اللي تعدل ما هو كارد امرنا. ودخلوا في هذه الغابة وسدات قبرته وخاطر فقط نوّلكم طعمتها ينين الدوه ونخليكم دياسة ونقطع نقطع عن الحدود بهلي هذا طول لكم من هذا حايرين في طائفة صدتك وطائفة صدتك وكلها عند ودل. قالوا واحدين ما دام ادخالها قاع ذي برازيل ذا باطل فرس الماء ما هو حلال اذا العبادة خاصة المال ما هو لك ذا ما هو صالح حجيت بشي ما هو لك الحج مرفوض اللباس ما هو لك الصلاة مرفوضة لذلك كامر دخلته اخلاص ذرت فضو فأ العبادة ما يقبلها الله لأن الله طيب ولا يقبله إلا طيبا. سمعتوا قال الطائفة أخرى هذا في تفصيل إلى عادة المعصية متعلقة بها تصرى هذه تبطلها وإلى عادة المسلة للمعصية منفصلة عن الصلاة تكون صليت وعصيت أو حجيت وعصيت وإنما يرد العمل يا غاري قد ينقص ثوابه وقد يشعله بلاجر يا غاري يسيك بعد بعبارة أخرى تعود يوم القيامة تجي عندك الصلاة خط خط خط الصلاة خط البوش ما هو عامر عندك صلاة يابسة بلاجر ما يتباكوا معك الملائكة يبطوك بكل انت عدرت الصلاة يا غير يابسة ما فيها عرش مندي ولا فيها طعمة ولا فيها رزوه ما فيها كريدي وكافي قاع إلى ما انكرت صلاة يابسة. قال واحدين مرة اللي ترتفض قاع قال واحدين تفقد رجر يا غير تخلق هي ما تعذب بكل يعدر صورتها عندها خط موش وعمارته ما يخارج يريد تعود عدرته بشروطه كاملة بوش عامر وجاهز ويعود خاص يعود عنده خط بوش يا غير ما هو عامر ويعود قاعد ما عنده خط البوش انت قاعد منسوخ انت قاعد مالك ضاهل قال واحدة يريد تعود المعصية متعلقة بذات الشيء هذا يبطل كيفاش كيف انت لا تصرع عدرتها عليك حدث والله نجاسة هذا متعلق بذاتك هذا جسمك هذا الشخص الوتر هذا مكينته اللي في الماكينه يخسر واللي في جفتها وفي كيسها ما يضر لكن اللي في لباسك من الهيه والله تخراصك الاجنبيه من الهيه والله ذاك ما يضر الصلاه ينقص شرها يا غير ما يبطلها يا غير اللي ذات ماكينتها اللي في الماكينه يطفي واللي مرقبها في الكيس لباس الوتد قطعود ماشي وكيسها خامر اصلاتك كيسها خامر يا غير ماكينتها سالك يم على يمشي وبالتالي تعود بعد جيت المولانا بعبادة معيط فظرها طائفة قالت باطلة وحدين قالوا ما لقى الصح وحدين قالوا في تفصيل بيهم الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا وانت عملك في شيء ما هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم متعاقب معه إذا ينقبل منه ما وافق أمره ويرد ما خالف أمره سمعتوه ولا ما سمعتوه إذا الحديث دخل معنى دخل معنى في خطورة شوي من عمل عملا ليس عليه أمرنا خلوكم معي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهمتوا ذا قاعد ولا ما يدخل خلوكم معايا خلوا بالكم معايا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا قليل من كثير لكن اخترت النبه من درجة إياك ما شوش عليكم العبادة مرة يعود شي فيها من داخل ومرة يعود من مرقب وكان مثلا يوم الجمعة من الساعة اللي يذن المؤذن الجمعة ذلك عندنا عند هذانين واحد منهم من يدخل وقت واحد منهم عند من يطلع المنبر الإمام من يطلع المنبر ما له يبدأ أذان آخر والله توا قام قد جيت الجمعة حد جاء المسجد يوم الجمعة خالق أذاني وعدرني فوت يطلع الإمام على المنبر عيد الناس اللي صلي الله في التحويطة دائما ما تعلم قبل أذانات ما تعلم واحد الله ولا وقع فايق على ذا اللي عد ذاك الأذان اللي يعد الإمام فات تطلع هو الأذان الأساسي من ساعة اللي يخلق ذاك الأذان حرام على حد يبيع وحتى قاع بعض العلماء قال إن قاعد يعود جاي المسجد انت كانك إذا أجبرت تقصي كانك تخلصها كانك تلحق لمسي إذا تتعامل معاها مولانا يقول لك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وداروا البيع اسعوا إلى ذلك وداروا البيع وتعاملك مع مولا تقصي بيع وذاك الوقت حرام فيه البيع وانت مرني ما تتعامل مع مولا تقصي لا يتفوتك الصلاة من نفسه قالوا واحدين ما أنا الله ما هو داخل في هذا به اللي هذا هو اللي ناهي عنه مولانا البيع اللي يشغل عن الصلاة أما البيع اللي وصل لهذاك ما عينه علي انت مخلص الدور من أجلها ما أنك مخلص من أجل تقعد عنها إلا افترضنا أن واحد قاعد أسمع النداء حي على الصلاة والإمام ذاتك قاعد على المنبر ولحقوده واقف الواحد وقالوا اي ولاك باش عند من يسمع ذاك النداء الى عاد فات مد الويد يقول له توقف البيع مات ليمضى يعني تتبيعه في ذاك الوقت ذا اللي رديت اللي بنتك حرام وهو بيعته معاك حرام ومرصنديس ما هو له وانت لقيات ما هم لك وكلكم يكرف ايده وردفت بوتيقك وادفع لا تهلك بحل يقفل مولانا الباب في ذاك الوقت عن البيع كلكم يلا يتقيد بحدود الله الحديد انكرر قال لك ذاك بس اصمد قال لك هاك وتعطرص لي انا عجل انا حتى انا عجل اعجل منك انا جاني بلاغ من مولانا ان الوقت محرم في البيع ما تيتوا تعاملوا ولا تعاملتوا البيع فاسد بحل عملا ليس عليه امرنا بهاللي مولانا حرم البيع في ذاك الوقت يدخلكم ولا ما يدخل. إذا قلنا أعلن عليه أمرنا فهو رد إن العمل كامل، لكن يقولوا إن البيع خسر. قالوا وحدنا هذا في نقاش، قالوا إذا عادت البيع هذه ما هي مبطلة الصلاة، ما هي مبطلة صلاتك، وعاقب ذاك ما هي لا تعيقني لأن ذا السريع مدروقيات القفتهم القفه ولا لاقف الطائر نكنا قيس الجمعة والوقت مدروك. هذا نقدون السلكو يا غير بعد تخرنا في نسبة من مخالف يهلي عدرنا في وقت قافرة الشريعة. لا تعرفهم واضح ولا ما هو واضح؟ لا ينعد الوقت قافرة الشريعة ما من حقك تتعمل وما هو درجات الشريعة. قالوا هذا النهي اللي هو من ركان البيع يفسد الصلاة ولا ما يفسده؟ قالوا ينعد ما ولا يعرقل هاي من نفسها ما يفسد هو بحدياته إلا كان ما هو على حساب العبادة، ونعد لا يفسدها يقع مقفول وعصيت ربك وخليت. وبعض الناس العياب اللي يعود فاتح قال داخل الوقت يبيع وتوقع ما في راسه حساب لا سمعته، ويعقب ذا ويتم يبيع يعني يعرف اللي ما مفهم الخطبة يقوم شاوي حرب سلطان العاد قريج من مسي إن قال له انت وقت النداء قبيل حرم البيع يا مولى البوتيك مستاع اللي خلق ذا لا دار اللي كيا وفات اخباره. وفي زمان نحن الصقاع هون ويقد يرتب اطراس فرقاش بهل المساجد متفاوتة ومن دريهم يحرم عليه البيع يا كانوا ذا المشايفرو والله واحد ثاني سمعوا في الإذاعة في بليدة من معناها في العاصمة وعود بالتالي باحر قاعد ينان وديا للصلاة أي النداءات معني به هو مسألة عاد حرام والحرام الساعة اللي يدخل منطقة اهرب. والله يا ما فهمته من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده. حديثنا الليلة هذا كان عن الحديث السابق الحديث الخامس حديث من أم المؤمنين عائشة. الليلة تعالوا مع حديث جديد هو الحديث السادس وراويها بي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات. رواية أخرى لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات في رواية فقد وقع وفي رواية وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وفي رواية وكررها ثلاث ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب. بارك الله فيك. الحديث قمة في الصحة قمة درجة عالية من الصحة وهذا الحديث من الغرائب والعجائب. فات قسمنا الدين إلى الإسلام والإيمان والإحسان وهون قسمنا جميع اللي يخلق من الأعمال جميع اللي يحرك على وجه الأرض من الأحكام إما حلال واضح والله حرام واضح والله شفم يتقال له العلماء مختلفين فيه وأنك إن تطرح فيه قراءك تقدي فيك النار أنك إن تفطل العلماء حائرين هما حار الناس اللي راعوش وارقلقه يراعي في المبدية إن يقوموا الأعمى إن يقوموا في المبدية يتعايطوا يقولوا قلت لك الطريق تمام مقفولة ما كان يا الله الأعمى يقول لهم لا تخافوا هو أنت هو اللي بعينيه ما قيم العيار ما تهرب أنت اللي بلا عينين إن يتقاع سهر التخلاص يا الله الأعمى قاع يهرب إن تفطن للعلماء البارزين عينهم في الشريعة ليبان مولم قالوا وحدين حلال وحدين حرام أربط رص الناس الشايفة الشي لعمة يا الله يهرب سابك تدفق الناس أنت جاهل ما تعرف أهل التخراص ما قدوا يتفاصل لهم ذا معناه أنك أنت ما رقبت هذا الموعد الخلاء شي حير العلماء ما يرصوا الجاهل. والله أنتم هذا ما هو داخلكم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما. وسبحان الله يسر من الناس وراني الحديث ما فتعت ماسه لاني نقمز منه بعض النقاط وتوف بياني نهي نرجع للنعمان بن بشير إني نقدم لكم شيء من كردان ديتو بطاقة من هو النعمان بن بشير من هو ذا الراجل منه سابق ندخل في الحديث إن الحلال قسمنا جميع الأحكام إلى ثلاث وحلال بين حرام بين فمشي بيناتهم مزافزين عند العلماء لا لي من هم الجباء يقول مرد واحد يقول حلال أكلوا واحد يقول لهم قلت لكم لا حرام يجي واحدان يقول لهم قلت لكم هذا يا أخوتي ما عرفت يا أفوني أفوني ذاك واحد قال لك وفوني لا تم انت تليفونك وفوني وفوني في تليفون قيم لا يبقى قبل اذا ما اتصلت عليها يجيك واحد ثاني يقول لك اترك عسك هذه بينهما اقل درجاتها لو كانت حلالا بينا ما يختلفوا ولو عاد حراما بينا ما يختلفوا يا غير دي بين بينا ارعى لانه قال انه من وقع في الشبهات وقع في الحرام أنا أمسلك ما يلهي ولذلك أشبه الناس أشبه الناس لكن إني أفطن للظالمة يقول لك فلان أنا نبقيك أهرب أهرب حد يختار السلاكة بليد الظالمة شفت واركة رقاهي عود في الليلة فيها الصراي لمبدية لمظالمة يكون لها وخاض معه دار يلود الدبوس ما يقد الدبابيس ودار يلود الواحدين يمشوا معاه ودار يقبل ضواي ودور يتم يخرص على قفاه ودور يتم يخرص قدامه ودور يعود الى عادي قالوا موريتاني حجب دور ما يخلي شي من الاحشاء ولاهي قلبه يعود يدرز بهاللي كارد طريق مؤلمة بينما وقته قابل شي واضح ومتفسكي والغارب فيه السلامة يمشي بلا ضواية ويمشي ما معاه رقاه ولاهو متخمم بهاللي المردة واضحة حد كرد مبدية فيها العياط لا ينومن إلا نفسه به اللي معرض نفسه الخطأ يعملوا قاعد سلك هو بعد دخل راسه المهلك خير لا طريق السلام شي مظلم ما يمشي حد معاه لا فهمتوا أول حديث فيه غرابة بالغرائب ما رقسم الأحكام إلى التنواع حلال واضح بين حرام واضح بين بينهما مسائل مشتبهة ما نقسمهم أهلاها إجابنا روايتين أخرار قالنا ألا وإن لكل ملك حمم هاي عايدة مثال أصلا العرب حتى قاع في صدر الإسلام كانوا الصحابة يعود عندهم شمل بل إبل عايدة خاصة بالمسلمين كي بتابع بيت مال المسلمين وتابع الرئيس المسلمين ولا يخرصها ويقسمها بالطريقة اللي قالت الشريعة ويطبق فيها حكم الله ذيك البلد اللي تابع للدولة الإسلامية يعدلوا لها حيوط وبليدات ويعود محرب عليهم ما ترعى الناس فيهم ما تدرس فيهم ويبيلها ولا غنمها إياك يبيل الصدقة ليبيل اللي تابع للدولة الإسلامية يعود عندها بليدة لعل تخلى بها اللي حقها عامل المسلمين تخلى الناس تمشي تعذب وتطلص وفم بليدة رحمة يدافع عنها إياك أنها تخلى لبيت مال المسلمين يحتمى به ذاك اللي تابع له قالهم ألا وإن لكل ملك كل ملك رئيس عنده حمى ما عليها شي مزرب عليه ما يريد حد ألا وإن حمى الله محارمه قالهم الملوك عندهم شي زرب عليه خايف الحد يرتع فيه ومولانا عنده شي سبحانه مزرب عليه وهو حرماته ما ترد حقش حرمه حد بعد لا يقرم منه لا يجيه مص خالق شي خلاه للناس ترتع فيه وخالق شي زرم من دونه قال انه لا تقربوا الزنا لا تقربوا الفواحش لا تجسسوا لا يسخر قوم لا تقتلوا النفس التي حرم الله لا يقتلكم تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا لا لا من رب العالمين هذا حمن يلي ترتع فيه ويلك ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه ما خلاه أحد. قالهم ألا وإن في الجسد مضغة. ليه؟ قالوا ألا وإن في الجسد مضغة. قالوا لماذا أنت له يوفم الحديث ذكر القلب؟ قالوا ذكر القلب وراء الحلال البين والحرام البين يدل على أن القلب أخص ليجبر الأعمال. إنك إن تعدل الحلال البين يتنور قلبك ويصرح، وإن تعدل الحرام يمرض قلبك ويصبح لا يخاف ولا يتقي ولا يخشى، والإيمان ما هو قاد يسكن فيه، والطاعة ما يجد حلاوة الإيمان به اللي مريض به المعاملات ما هي طيبة، لأنه ذكر القلب وصلحه بعد المعاملات الفاسدة والصالحة. إنك إن تختار يصلح مولانا قلبه إلا حافظ على معاملاتك وأعمالك، قلبك مباشرة دور يبدأ يصلح، وعند من يتعدل المخالفات وتنتهك الحرام البين وتدخل في الشبهات يبدأ قلبك ما هم صحح بها أثر الذنوب به المعاصي. قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. صلح الجسد كله غريب، هي قد مدخل قلب صغير يا غير هو الماكينة، يعني تصلح الأعضاء الأخرى تصلح تام، ومجرد يفسد إلى كل شيء عدرته ما يقدر يصلح أعمالك ما دام القلب فاسد. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واختم الحديث قالوا ذكر القلب ورايا كامل يدل على أن القلب آفته في المعاملات المحالية ودواه في المعاملات الطيبة. من أراد إصلاح قلبه فليحفظ معاملاته يصلح قلبه، ومجرد عود الأعمال ما يسلم القلب ما يقدر عود سليم. أيوان يصلح قلبك عينك دور تهنى عن لجانب، وذنك ما تريد تسمع الحرام، لسانك ما تريد يتكلم بلا ما يرضي الله، أيدك ما يريد تمتد الشماء وحلال، بطنك ما تريد يدخل الحرام، فرشك ما تريد يسنى كرعيك ما يقص الحرام. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أضمن لتصلح قلبك نضمن لك أن جميع مكينتك تابعا، معناها بدنك كامل تابع لمكينتك، كأنه جعل الجسم على شكل واقع. طب شفت الوتر وترك ما لها عندها كيس هذا اللي عود تابع راسها، القلب من منزلة راسها وبقية الجسم كأنه هو وكيس الوتر من الوراء تابع لراسها. وتو اللان يدوى القلب على شيء يدوى بقيته ماشي على فروته، ما يقدر يخالفه ما يقدر يعكله. طب هذا فهمته ولا ما فهمت؟ نرجع الى النعمان السابق ندخله في الحديث اكثر. الحديث اللي اخترت من الرس كلكم يتفهموا قاعد الكرتونه اللي فيها شنو حلال بين والحرام بين وبينهما ومشتبهات ولا يعلمهن وملك حمر وحمى الله وفي القلب مضغة وصلحة وصلح الجسد كله تفرفير موجزة. ياك تعودوا بدأتوا تذوقوا يم الحديث. الحديث راويه واحد قال له عبد الله، معناها ابي عبد الله النعمان بن بشير، عنده ولد وقيل انه لا مكني، ولكن الصحيح انه عنده ولد ينقال له عبد الله، المهم انه ينقال له هو النعمان بن بشير. تو معايا؟ ايه. وهو اول قالوا على ان الصحابه اللي مشاوا من مكه مهاجرين الى الله ورسوله فوتوا قريب من عام والله ياك ما جبروا يشير، عرياتهم عقر ما خلق يشير قاع الصحابه، وعاد واحدين يتمتهم ويقولوا والله جيت للمدينة وفيها اليهود سحرة سحرة معروفين بالسحر، معناه انهم عدلوا لكم شي من السحر ولا فيكم حد يشبر شيء. تمونين خلق ولد للمهاجرين وولد الانصار، وعادوا كلهم ينقالوا عبد الله، معناها عاد النعمان بن بشير اخلق له النعمان بن بشير رضي الله عنه خلق عبد الله بن الزبير. تو معايا؟ للمهاجرين وخلق الاخر الانصار. وعادوا شابين النعمان جابوا مولانا بعد التوقيف هالترك ما ينسكوا. وخلق مولي عبد الله بن الزبير وما فرح المسلمون بفرحا اشد من فرحهما بهذين المولودين. ولا حكما خلقوا متناتجي غير مولانا ذيك الرواية مولانا يحفظ المخلوق ما نفع فيه سحر اليهود ولا سحر موريتاني. ترى مولانا لا يحفظ يحفظته. والنعمان هذا توفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو اثمن سنين دا اجدع وتوف يا لعب ابن مراح الى عاد فم مراح ومع ذلك يقول سمعت ورسول الله لما يقول ان الحلال بين. انت راك يجدع هو اللي راوي الحديث والله ما هو كي جدعان العند راحنا هو احنا جدعان ما يعود الواحد منهم قاع بوث من السنوات مازال في كوليج. والنعمان بن مبشر قاع يقدم لنا ذا الحديث اللي يضع ضوابط الشريعة واقسام الاحكام. هذا هم الجدعان هذه هي التربية. ايش دع قده هو بوث من السنوات يقول انهم سمعت ورسول الله ما يقولوا ان الحلال. والشباب ذو الصحابة به الفضلية بوث من السنوات يعود وجه الله العلماء يقبوا منهم الحديث وروايتهم عن رسول الله. واحد يشدع ومن الدنيا ينقلها عن رسول الله وفات اخباره ما يرجع عليه. الناس معودين على الصدق وخاصة على الله وعلى رسوله كذب ما هو خالي. واحد يقعد قدامه العلماء القرح ويقول لهم اني سمعت رسول الله ما يقول سمعت من اشدع ما تنزل بها المربي في مدرسة لا تعرفه للكذب سبيلا. رجاله يتوفى عنه ترى بوث من سنوات ومع هذا مروي عنه الحديث. وقبل منح العلماء اعلن بوث من سنوات من الصحابة ينقبل حديثه ما فات قاع صام اجدع وتو ومع هذا ينقبل حديثه ورطوا عن رسولنا. ومولاه لا يخاف عقباه قال لهم سمعت ورسولنا. كان يقولون ويتا يحدثهم يمدلهم صبعه قول لهم اذني هاي التفنة اذني هذه سامع بيها ذب صورته ذي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قدام بوث من سنوات قاع ما فات شقع عرفت تكيات وطالع آخر النهار والله ورنها. قال سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين. وام صحابي هو أبوه بشير صحابي وام صحابي أخت عبد الله بن رواح هو صحابي وبوه صحابي وام صحابية اللي أفكار نيمر من الصحابة رضي الله عنه وارضاه. وراوي الحديث ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. وعلى كل حال توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وعاش حوالي 64 سنه ورطواله حوالي نيف و200 حديث راويها عن رسول الله ابو حوالي 200 وش من الحديث منقول من فم الاجدع رضي الله عنه. النعمان بن بشير رضي الله عنه راجل ما هو جوقة هو تركاوي صغير بوث من سنوات ومع ذلك يقول قال سمعت ورسول الله وفات رغبة ما يكذب ما يكذب على رسول الله بأن الصحابة ما يكذبوا على رسول الله كلهم عدول. وحد منهم قال لي رسول الله يا أخي مات لي في الطريق ما يقدر ينطار بين صحابي كذب على رسول الله مستحيل. اختار مولانا مدة أكثر من 120,000 ما فيها مخلوق يكذب على الله ولا على رسوله. هذه 100 كاملة مصفية ما فيها مخلوق يكذب على الله ولا على رسوله. شوفوا التربية اللي هلها مطبين على شيء قالوا الصدق الحديث مرد قالها اقرب لك تغير اسمه والله التراب من ان تجرب على احدهم كذبة محال. هذا بشير بن النعمان معناها النعمان بن بشير رضي الله عنه صاحب هذا الحديث. وسبحان الله قال سمعت رسول الله يقول إن الحلال بين. الوقت انتهى. بعض الإخوة الشرع على الوقت انتهى شوي قصة شيزي إن تفرفق حتى إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما بين بالنسبة لمنهما هذا معركة.